قال رحمه الله قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس في نفس وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى عذب أولئك فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يقيموا في بلدهم ولا في ديارهم ولم يعيشوا فيها مستغنين كأنهم ما وجدوا يوما من الدهر في تلك البلاد ولا سكنوا تلك الديار ولا عاشوا فيها مستغنين أهلكهم الله سبحانه وتعالى فلم يعيشوا فيها ولم يعمروها أو يعمروها ولم ينعموا فيها كأنهم ما حصل منهم شيء. والكاف هنا للتشبيه أو المخففة فيكون المعنى مماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام قط كأن لم يغنوا فيها مماثلين لمن لم يقم ولم يوجد في مقام قط. فهؤلاء كانوا كأمس الدابر كأنهم ما وجدوا في أرضهم ولا في بلادهم ولا عاشوا مستغنين فيها متنعمين بنعم الله جل وعلا. أمة ذهبت عن بكرة أبيها بسبب اعتدائهم وبغيهم وعدم امتثالهم للنصح وأخذهم بالتوجيه الجيد من أنبياء الله الحريصين على إنقاذهم من عذاب الله فلم يستفيدوا من نصحهم ولا توجيههم كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما قاموا ولا عاشوا في تلك البلاد مستغنين. وذكر غير واحد أنه يقال غنيا بالمكان يغنى غنا وغنيانا إذا قام به دهرا طويلا هذا تصريف مع معناه يقال غنيا يغنى غنيا بالمكان يغنى غنا وغنيانا إذا أقام به دهرا طويلا كأن لم يغنوا فيها أقاموا فيها دهرا طويلا كأن لم يكن شيء من ذلك هلكوا عن بكرة أبيهم. وقيده بعضهم بالإقامة في عيش الرقد ومنهم من أطلقه كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم أقام كأنهم لم يقيموا في تلك البلاد دهرا طويلا وفي عيش رغد. فقيد الغنى بعضهم بهذا بأنه العيش الرغد غنية بالمكان يغنى غنى غنيانا أقام به دهرا في عيش رغد في عيش الرغد وليس على الإطلاق. هكذا قيده بعض أهل اللغة. وأما ابن الأنباري وجماعة من أهل اللغة يرون أنه من الغنى ضد الفقر كأن لم يغنوا فيها رأوا أنه من الغنى ضد الفقر وأكثرهم على الأول كأن لم يقيموا في بلدهم أو ديارهم ولم يعيشوا فيها مستغنين فذكروا أنه بمعنى الإقامة دهرا طويلا سواء ما عيش رغد أو لم يكن ومنهم قيد بالعيش الرغد إقامة طويلة مع عيش رغد والمعنى كما سمعته. فهم كأنهم مماثلون لمن لم يوجد وكأنه ما خلق. وهكذا أيضا قوم نوح أهلكهم الله وقوم هود كأن لم يغنوا فيها كلها تلك الأمم عاشت دهورا طويلة على ما تقدم معكم في أعمار تلك الأمم وأنها طويلة ومع ذلك يأتي العذاب عليهم وكأنهم ما عاشوا تذهب آثارهم ويلحقهم اللعنات والعذاب ونسأل الله العافية والسلام. ثم قال بعد ذلك جل وعلا كما تقدم معنا في قوم هود ألا إن ثمود كفروا ربهم. وهنا أقام الظاهر مقام الضمير للبيان ولزيادة الإيضاح وإن هذا الموضع موضع الضمير ألا إنهم كفروا ربهم ولكنه أقام الظاهر فقال ألا إن ثمود ولم يقل مع أن المقام مقام المضمر لم يقل ألا إنهم كفروا ربهم فأقام الظاهر موضع الضمير لزيادة البيان. وصرح بكفرهم سبحانه وتعالى صرح بالكفر الذي كانوا عليه لبيان العلة في هلاكهم وبيان العلة في الدعاء عليهم ألا بعدا لثمود، فصرح بالعلة أو بالسبب الذي من أجله دعي عليهم بالبعد والهلاك، فقال ألا إن ثمود كفروا ربهم، هذه العلة في الدعاء عليهم ألا بعدا لثمود. التصريح بالكفر مع كونه معلوما بيانا للعلة التي من أجلها دعي عليهم ألا بعدا لثمود، أو بيانا للعلة التي من أجلها أهلكوا. ولقد جاءت رسلنا، انتقل من قصة صالح وما ذكر فيها من العظة والعبرة، ثم انتقل إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن سورة هود اشتملت على قصص كثيرة، 7 قصص ذكرها الله سبحانه وتعالى، ابتدأها بنوح وختمها بموسى عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من 3 منها، قصة نوح وما فيها من العبر، ثم تليها قصة هود كذلك وصالح، وهذه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا شروع في هذه القصة، لكنها كما قال بعض أهل التفسير مذكورة هنا توطئة وتمهيدا لقصة لوط وليست استغلالا، فلذلك لم تأتي على أسلوب القصص المتقدمة عليها ولا على أسلوب القصص التي بعدها، لأنها ذكرت تمهيدا فقط، وذكرت توطئة لقصة لوط مع قومه وما أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم تأتي بما جاءت به القصص المتقدمة والمتأخر عليه من الأسلوب. فلم يقل الله سبحانه وتعالى وأرسلنا، لم يقل الله جل وعلا وأرسلنا إبراهيم أو وإلى كذا إلى قومه إبراهيم، لم تأتي على هذا الأسلوب الذي في القصص المتقدمة، فعلل بعضهم بأنه أو لأجل أنها ذكرت تمهيدا ولم تذكر استقلالا، فلم تأتي على أسلوب القصص المتقدمة والقصص التي بعدها، فلأجل ذلك باينت وخالفت أسلوب القصص التي قبلها والتي بعدها، لأن المقصود من ذكرها هو التمهيد لقصة قوم أو لقصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه كما سيأتي، فلأجل ذلك لم تأتي على أسلوب ما تقدم وما تأخر بعدها لأنها غير مقصودة لذاتها. فقال الله هنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، واختلفوا في البشرى التي جاءت الرسل بها، فقيل المقصود بالبشرى التبشير بالولد، البشارة بالولد، بشرته بالولد، وقيل المقصود بالبشرى أي البشرى بهلاك قوم لوط، هذا خلافهم في البشرى التي بشر بها إبراهيم، فقيل الولد بشر بالولد، وقيل بإهلاك قوم لوط، ورجح صديق الأول وهي البشرى بالولد. وكانت قرى إبراهيم بلاد فلسطين، وقرى لوط بلاد الشام، بلاد فلسطين قرى إبراهيم وقرى لوط بلاد الشام، وهما متقاربان كما تعلمون، القرى متقاربة، لكن كان إبراهيم في بلاد فلسطين وكان هود عليه الصلاة والسلام بنواحي الشام، فجاءت الرسل والملائكة بالبشرى لهذا النبي الكريم، بشرته بالولد أو بشرته بإهلاك قوم لوط، قالوا سلاما، كعادة الذي يأتي ويقدم على غيره، فإنه ينبغي أن يبدأ بهذه السنة، فهي تحية آدم وتحية أبنائه وكل من جاء بعده من الأنبياء وغيرهم من أبنائه، فكلهم يحيون بهذه التحية الجميلة وهذه التحية العظيمة التي تركها كثير من أبناء المسلمين، فصار أو استعاضوا عنها بصباح الخير مساء الخير، ولم يبدأوا بالسلام، في الصباح صباح الخير وفي المساء مساء الخير، أين السلام؟ ما فيه سلام، فتركت هذه التحية التي هي تحية أبينا وتحية الأولاد بعده كما تعلمون في ذلك الحديث، فجاءوا وسلموا وبدأوا بالسلام قبل الكلام، بدأوا بالسلام قبل الكلام، وهذا هو الذي ينبغي، فقبل الخطاب أولا السلام ثم بعد ذلك ما وراءه، فإذا قال الشخص صباح الخير مساء الخير إن شاء الله يرجى أنه ما فيه شيء إذا قال هذا، إلا أن بعضهم ينتقد هذا ويقول هذه من تحية المجوس، فإنهم يعتقدون أن لي أو أن في الكون إلهين، إله الخير وإله الشر، لكن الذي يظهر الله أعلم هذا يحتاج إلى برهان، فإذا قال الشخص صباح الخير مساء الخير بعد السلام بعد أن يسلم فالظاهر ما فيه مانع. فإذا ثبت أنهم يعنون بذلك فلا ينبغي أن يقولها الشخص. فعلى هذا دع ما يريبك لما لا يريبك، يترك مساء الخير وصباح الخير ويقول السلام عليكم، وهي تحية أهل الإسلام. وبعضهم ربما يتفلسف ويأتي بالعبارات التي باللغة الإنجليزية وهو يستطيع على اللغة العربية، وهذا لا يجوز عند جماعة من أهل العلم أن الشخص يتكلم بالإنجليزي مع عدم الحاجة ويترك اللغة العربية. أكيد أحتاج أن يتكلم بلغته أو بما تعلم وخاطب من لم يفهم اللغة العربية، ما فيه مانع. لكن شخص ما يعرف اللغة الإنجليزية هذه وهو يخاطبه، ففي الصباح إيش يقول؟ لقد مرنا قبل إيش وفي المساء إيش افنق قد افنق كلمات، انظر للسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد مرنق وإفنق قد إفنق. اللغة العربية ما أجملها وما أحسنها. فترك أبناء المسلمين إلا من رحم الله، فصاروا يحيون بصباح الخير ومساء الخير، والمثقف والمتعلم فيهم ربما الذي عرف شيئا من اللغة الإنجليزية حيا بلغتهم، بلغة أولئك وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله يقول لنبيه آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، هذه تحيتك يا آدم وتحية ذريتك من بعدك. تركنا تحية آدم وتركنا الخير الذي أمرنا الله به إلا من رحمه. في بعض المدن صار ما في أحد يسلم، والسلام ربما يكون غريبا، أفل كل واحد بعد حاله، ما في لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا شيء، كل واحد بعد حاله يمشي. تريد سلام، تريد واحد يجيب عليك، تريد واحدا يجيب إذا سلمت، ما في أحد، وربما نظروا إليك إيش هذا، واستغربوا السلام. والله المستعان. فقل الخير فينا لما تركنا مثل هذه الطاعات التي تجلب المحبة والود وغير ذلك من أثارها الجيدة، حصل شر كثير فينا، لأن تركنا تعاليم ديننا وكثير من تعاليم ديننا، فحصل ما حصل لنا من الخلل حتى على مستوى الصيام أو على مستوى الإفطار وتعجيل الفطر، فيها خير كثير لنا. تركنا الصوفية هؤلاء بلاء، الصوفية هؤلاء أصحاب الاحتياط بلاء، وهكذا الرافضة حتى يطلع الشاهد، فضروا المسلمين جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذه من أسباب الخيرية في الأمة، لا يزال الناس بخير. فإذا حان الوقت فما المكلف للتأخير وما المكلف للاحتياط؟ من الذي تعبدك بالاحتياط هذا؟ لا دقيقة ولا ثلاث دقائق، من تعبدك بالاحتياط؟ فإذا تأكد ولا بد من هذا بقيد التأكد، إذا تأكدت من الغروب فحان وقت الإفطار، وإذا أخرت الاحتياط نسأل الله العافية والسلامة، لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر. وهكذا السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكثير من أسباب الخير تركها كثير من أهل الإسلام إلا من وفقه الله العناية بها. فننصح أنفسنا وإخواننا بالسلام على الناس، على أهل الإسلام من لم يتلبس ببدعة ولم يتلبس بمعاصي يجهر بها ويحتاج إلى ردع من هذه المعاصي، فإنه يسلم عليه، مستور الحال يسلم عليه. فلا داعي لترك السلام أو لتخصيص السلام ببعضنا البعض، وأننا لا نسلم إلا على بعضنا البعض، وهذه من علامات الساعة. الحمد لله للسنة يحيون السنن، وهم أهل السنة كما تعلمون، اسم على مسمى، أي أنهم أحرص ما يكونوا على أحياء السنن. ومن السنن العظيمة السلام، إفشاء السلام بين الناس. قالوا سلاما عندما نسأل سؤالا نحويا. لا ما هو أنت كل مرة أنت غيرك عندك يا أخي أندي أنت عندك. قالوا سلاما، ما يعرف سلاما؟ ليش منصوب هنا؟ القول ما ينصب المفردات، القول ينصب الجمل أو المفرد الذي فيه معنى الجملة، قلت كلمة، خطبت وقلت خطبة، أما مفرد ليس فيه معنى الجملة ما ينصب القول. حال طيب، مفعول مطلق، نعم لفعل محذوف، قالوا سلمنا عليك سلاما، والعامل فيه فعل محذوف. فأجابهم عليه الصلاة والسلام قال سلام، أي سلام عليكم، أو أمركم سلام. وتحيته قال بعضهم التفسير أفضل من تحيتهم، فإنه حي بالجملة الإسمية، وهم حيوا بالجملة الفعلية، والجملة الإسمية تفيد الدوام والثبوت واللزوم تنفيذا لأمر الله. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فإن الله أمر الأمة بذلك، ولعلها أيضا كذلك ما أمر بها إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، باتباع ملة إبراهيم، وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلعل هذا كان عندهم أيضا، أن الرد يكون أفضل من الابتداء، لقوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يكون الرد أحسن، فلذلك كان رده أحسن من ابتدائهم. قالوا سلاما، أتوا بالجملة الفعلية، نسلم أو سلمنا عليك سلاما، والجملة الفعلية لا تفيد الدوام والاستمرار. وهو أتى بالجملة الإسمية، قال سلام، أي سلام عليكم، مبتدا والخبر محذوف، أو خبر المبتدا محذوف، أمركم سلام. والجملة الإسمية تفيد الدوام والثبوت واللزوم، هذا هو الأصل، أي أمركم سلام، شأنكم سلام. ودعا لهم بهذه الدعوة الطيبة أن يستمروا على السلام وعلى الخير. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، كعادة الأنبياء في الكرم والجود بأنفسهم وما دون النفس، فذهبوا مباشرة ولم يتأخر ولم يتباطأ. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فذهب وأتى بذلك العجل وقدمه بين أيديهم، كلوا كلوا من رزق الله، فقدمه ضيافة لأولئك الضيوف الكرام الذين نزلوا عليه وبشروه بتلك البشرى العظيمة. فذهب مسرعا وأتى بذلك العجل الحنيذ وقدمه بين أيديهم. والحنيذ هو العجل المشوي مطلقا، العجل المشوي يقال له حنيذ، وقيل المشوي بالحجارة فقط يقال له الحنيذ، المشوي بالحجارة الذي لم تمسه النار وإنما بحرارة الحجارة، بحرارة الحجارة يشونه كعادة البدو كما هو معلوم عندهم، فإنهم يشون ذلك ولا أحد من أنبياء بدو، لكن كعادة من تقدم من أهل البادية وهذا يفعلون هذا. ففي خلاف في قوله بعجل حنيذ، فقيل الحنيذ هو المشوي مطلقا، وقيل هو المشوي بحرارة الحجارة المحماة وإن لم تمسه النار، ولم تمسه النار، بحرارة الحجارة المحماة ولم تمسه النار، فهذا هو الحنيذ. وهناك قال أخرى، قيل المقصود بالحنيذ هو النضيج أي المحنود، فعيل بمعنى مفعول. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، نضيج محنود جاهز للأكل، حاصل فيه خلاف في الحنيذ، فقيل النضيج أي المحنود، وقيل هو المشوي بالحجارة، ولا خلاف بينه وبين الأخير، هذا مشوي بحجارة محماء لم تمس النار ونضيج أيضا، أو مشوي مطلقا، مشوي مطلقا ونضيج جاهز منضوج محنود جاهز. فهذا من كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه، وهذا مما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا من كمال الإيمان ومكملات الإيمان أن الشخص يعتني بأضيافه النزلاء عليه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، هذا من العجب، يقدم الطعام للناس هؤلاء الضيوف ولم يرى أيديهم تهوي إلى ذلك وتصل إلى ذلك الطعام، هذا شيء لا شك أنه محل غرو ومحل عجب، نكرهم استنكر هذا، لماذا ما فعلوا هذا الشيء، أنا أقدم لهم الطعام ولا واحد يمد يده، هذه أمة عجيبة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم استنكر هذا منهم، فلماذا لا تصل أيدي للطعام وقد قدم بين أيديهم، وأوجس منهم خيفة، حصلت له خيفة من هذا الصنيع يقدم طعام ولا أحد يمد يده، فقالوا لا تخف، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، الأنبياء أو الملائكة لا تأكل هذا الأكل، بل ذكروا أنها لا تأكل، الله سبحانه وتعالى أغناها عن الطعام وعن الشراب الذي يحتاج إليه البشر، وأما هم فالله سبحانه وتعالى أغناهم فرغهم للطاعة والعبادة والاستغفار والتسبيح، فلا يحتاجون إلى الطعام، غذاؤهم طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على تسبيحه واستغفاره، فهم لا يتناولون هذا الطعام، فلذلك لم تمد الأيدي إليه. وينبغي تقديم الطعام بين يدي الضيف، ولا بأس إذا جعل في غرفة أخرى جهز ثم قيل لهم تفضلوا ما فيه مانع، لكن إبراهيم أتى بالعجل الحنين ووضعه بين يديه، بين أيدي أولئك، ولم ينقلهم في ظاهر الآية من مكان إلى مكان آخر، وإذا نقلهم مكان إلى مكان آخر باعتبار أن الآخر مهيأ لهم أحسن من هذا المكان الذي هم استقبلوا فيه، وجهز الطعام في مكان آخر، فما فيه مانع، هذا من زيادة الإكرام للضيف إذا كان المكان الآخر مهيأ أكثر. قال رحمه الله: قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا فيها، من أسأله عما تقدم، كأن لم يغنوا فيها، ماذا قال أهل اللغة في الاشتقاق والتصريف والمعنى غير هذا الذي ذكره؟ قال هو من غني بالمكان يغنى غنا أو غنيانا، إذا أقام دهرا طويلا، إذا أقام فيه دهرا طويلا، ومنهم من قيد الدهر الطويل بالعيش الرغد، دهر طويل مع عيش رغد، هؤلاء أقاموا دهرا طويلا ومع عيش رغد، أحسنوا. وماذا قال الأنباري في كان لم يغنوا فيها؟ عند من؟ كان لم يغنوا فيها بأي شيء فسره وغيره أنه ضد الفقر، قال من الغنى الذي هو ضد الفقر. قال قوله كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، لماذا أقام الظاهر مقام المضمر مع أن هذا الموضع موضع المضمر لزيادة البيان، ولماذا صرح بكفر هنا بيانا للعلة في الدعاء عليهم وهلاكهم، بيانا للعلة في الدعاء عليهم ألا بعدا لثمود وفي هلاكهم الكفر بالله جل وعلا. تقدم معنا فائدة لغوية في كفروا ربهم، من يعيدها هنا؟ تقدمت معنا فائدة لغوية في كفروا عند غيره، نعم، أنه يتعدى بنفسه تارة ويتعدى بحرف الجر تارة أخرى، فيقال كفروا ربهم ويقال كفروا بربهم، وله نظائر، له نظائر هذا في التعدي بالنفس والتعدي بالغير والواسطة، عند من؟ ثم تحب النحو الظاهر أحمد، نعم، نصحه وشكره وكاله، يقال نصحت له ونصحته وشكرت له وشكرته، وكلت له أو وزنت له أحسنت. فهذه أفعال تعدى تارة بنفسها وتارة بواسطة حرف الجر، فيقال كفروا بربهم ويقال كفروا ربهم، ويقال كفرته وكفرت به، كفرته وكفرت به، وهنا جاء متعديا بنفسه، ومنهم من يجعل على تقدير حرف الجر، فربهم منصوب بنزع الخافض، أي كفروا بربهم الأصل، ثم نزع الخافض هذا وشيل فنصبت الكلمة كعادتهم، دخلت الدار والأصل دخلت في الدار، ثم نزع الخافض فنصب الاسم. قال رحمه الله قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، قرأ حمزة وحفص ويعقوب ثمود غير منون، وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم، وافق أبو بكر في النجم، وقرأ الباقون بالتنوين ألا إن ثمودا، فالتنوين باعتبار إيش؟ باعتبار الحي فهو منصرف، ألا إن ثمودا حي ثمود ثمودا، فالتنوين باعتبار الحي فصرف لأجل ذلك، وأما غير التنوين هو المنع باعتبار القبيلة، فيجوز في ثمود الصرف وعدم الصرف دا وذاك، وتقدم التفصيل معكم في أسماء البلدان والأحياء، في أسماء البلدان والأمكنة، وأنه إن رعي فيها البقعة منعت، وإن رعي فيها الحي أو المنزل صرفت، وما جاء على وجه واحد لا يتعدى الشخص يبقيه على صرفه أو على منعه، ما جاء على وجه واحد، وما لم يسمع فيه شيء فجاز إجراء القاعدة فيه، الصرف وعدم الصرف باعتبارين. قال رحمه الله وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت النجم، وافق أبو بكر في النجم، وقرأ الباقون بالتنوين، وقرأ السائل ثمود بخفض الدال والتنوين، والباقون بنصب الدال، فمن جره فلأنه اسم مذكر، باعتبار الحيكمة سميت. ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة فمنعه من الصرف العلمية والتانيث. وذاك ما فيه العلمية والتانيث مفقود لأنه بمعنى الحي. قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم أراد بالرسل الملائكة واختلفوا في عددهم. فقال ابن عباس وعطاء كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم أفضل الملائكة. هؤلاء الثلاثة وأفضلهم جبريل. كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقال الضحاك كانوا تسعة. وقال مقاتل كانوا اثني عشر ملكا ويكفينا ظاهر القرآن. والزيادة على ذلك تحتاج إلى برهان. فإن جاء البرهان بالعدد قلنا به وإلا يكفينا ظاهر القرآن. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم جاءت رسل من الملائكة إلى إبراهيم وبشروه. كم العدد الله أعلم. وقال الضحاك كانوا تسعة. وقال مقاتل كانوا اثني عشر ملكا. قال محمد بن كعب كان جبريل ومعه سبعة. قال السدي كان أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء وجوههم. قوله الجميلة قوله بالبشرى بالبشارة. والبشارة تكون في الخير والنذارة تكون من الشر على ما تقدم من التفريق. وأما قوله فبشرهم بعذاب أليم واستعمال البشارة بمعنى النذارة في الشر فإن بعض العلم يرون باعتبار أنهم كانوا ينتظرون بشارة طيبة لهم فسمى هذا بشارة سماه بشارة لأنهم كانوا ينتظرون البشارة الطيبة فقال فبشرهم بعذاب أليم. ومنهم من قال الاستعمال فيما ذكر إنما هو أغلبي أن البشارة تستعمل في الخير والنذارة في الشر هذا هو الغالب. ومن غير الغالب فبشرهم بعذاب أليم كما تقدم معنا في أحكام القرآن. قال قوله بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب وقيل بهلاق قوم لوط قولان في البشرى هذه. قوله قالوا سلاما أي سلموا سلاما. قال إبراهيم سلام عليكم سلام وقيل هو رفع على الحكاية كقوله تعالى وقولوا حطة قيل هو رفع على الحكاية أي حكي هذا اللفظ الذي كان مرفوعا والحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمعه إيراد اللفظ على ما تسمعه لكن كان يقال قال سلاما على حكايته لكن لأنه كان قبل ذلك الأصل فيه الرفع فحكي مرفوعا لأن الأصل هو الرفع وهذه فروع عنه النصب والجر فحكي عن الأصل. وقيل هو رفع عن الحكاية كقوله تعالى قالوا حطة. وقرأ حمزة والكسائي سلم ها هنا وفي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف. وقيل هو بمعنى السلام كما يقال حل وحلال وحرم وحرام. وقيل هو بمعنى الصلح أي نحن سلم أي صلح لكم غير حرب. والأول هو الأقرب تحية. قالوا سلاما سلمنا سلاما قال سلام عليكم سلام عليكم. فالمقصود بها التحية فهي تحية آدم وذريته. قال قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيد. وأكثر النحاة على أن هنا بمعنى حتى. فما لبث أن جاء بعجل حنيد حتى جاء بعجل حنيد لم يتأخر لم يتواطأ حتى جاء بعجل حنيد بعد ذلك. فأن هنا بمعنى حتى التي الابتداء وقيل على بابها. فما لبث من أن جاء على التقدير من فما لبث ما تباطأ من مجيئه بعجل حنيد ما تباطأ من هذا. وقيل من غير تقدير فما لبث مجيئه المصدر المؤول على التقدير مجيئه. فما لبث أن جاء ما لبث مجيئه ما تأخر مجيئه بعجل حنيد مباشرة أتى بالعجل ذبحه وجهزه وأتى به ولم يتباطأ ولم يتأخر. فهذه أقوال في أن. فقيل معنى حتى وهذا أكثر النحاء عليه. وقيل هي المصدرية على التقدير من فما لبث من أن جاء. وقيل مصدرية وليس على تقدير من والمصدر المؤول في محل رفع فاعل فما لبث مجيئه بعجل حنيد. قال قوله فما لبث أن جاء بعجل حنيد. والحنيد والمحنود هو المشوي على الحجارة في خد من الأرض وهو لذيذ ما ألده، المشي على الحجارة من اللحوم ما ألده، ونزل الناس على هذا تجدهم في بعض الأماكن. وكان سمينا يسيل دسما، وهذا الذي ينبغي في إكرام الأضياف، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فإن كان عنده سعة فيكرمهم بما فتح الله سبحانه وتعالى، فلينفق كل ذي سعة فلينفق ذو سعة من سعته، كل واحد بحسب ما أتاه الله سبحانه وتعالى، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بالمعروف. قال قدر بمعنى الضيق. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، الحنيذ والمحنود هو المشي على الحجارة في خد من الأرض، وكان سمينا يسيل دسما كما قال في موضع آخر فجاء بعجل سمين، والقرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال في موضع آخر فجاء بعجل سمين. قال قتادة كان عامة مال إبراهيم البقر، قال قتادة كان عامة مال إبراهيم البقر، قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل. لماذا غيرنا يا أبو عبد الرحمن؟ كان عامة وكان عامة، كان عامة وكان عامة، يجوز هذا وهذا، فيكون الاسم آخر، كان البقر عامة مال إبراهيم، وكان عامة مال إبراهيم البقرة، هذا وهذا، أحسنت. قال قتادة كان عامة مال إبراهيم البقر، قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى العجل أي إلى العجل، نكرهم أنكرهم وأوجس أضمرا منهم خيفة خوفا، وهذا خوف طبيعي، وناس يقدم لهم الطعام ولا تمد يد واحدة من الأيدي تلك إلى هذا الطعام، هو يريد إكرامه إكرامهم، فلا شك أنه شخص يجد في نفسه من هذا ويتعجب من هذا الأمر. قال قوله وأوجس أضمر منهم خيفة خوفا، قال مقاتل وقع في قلبه، وأصل الوجس الدخول، كان الخوف داخل، كان الخوف داخل قلبه، دخل نعم، كان الخوف دخل قلبه. وقال قتادة وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر، صلى الله العافية، هذا على ما ذكر قتادة والله أعلم. قال قوله قالوا لا تخف يا إبراهيم إنا رسل ربك، إنا رسل ربك يعني إن ملائكة الله، إنا رسل ربك أي رسالة ربك سبحانه وتعالى إليك، قالوا لا تخف إنا رسل ربك، فأفرد هنا باعتبار المعنى المتقدم، ورسل يستعمل مع المفرد ومع الجمع ومع المثنى على حد سواء كما تقدم معنا في دفع الإهام. إنا رسل ربك أي رسالة ربك إليك. قال رحمه الله يا إبراهيم إنا رسل ربك يعني إنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط، سيأتي ما بقي إن شاء الله يأتي. فالحاصل هذه قصة إبراهيم أو ذكر شيء من قصته ولم تقصد هنا استغلالا، وإنما ذكرت تمهيدا لما سيأتي من الكلام على قصة هود أو قصة لوط عليه السلام، فلذلك لم تأتي بأسلوب القصص التي قبلها ولا التي بعدها لأنها لم تذكر استغلالا، وقد ذكرت في مواضع أخرى وسميت سورة بسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي قصة عظيمة وعجيبة تدل على ثباته أمام أولئك وأمام جحافل الكفر، وأنه غير مبال بهم ولا بآلهتهم، أف لكم ولما تعبدون، ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، لذلك جعلهم الله أسوة حسنة لنا، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فلله درهم، ما أعظم شجاعتهم أمام الكفار وعدم المبالاة بهم، فإن نواصي الجميع بيد الله جل وعلا، لذلك جعل الله إبراهيم وقومه أسوة لأمة محمد، أنهم يتأسون بهم وبشجاعتهم وبوقوفهم أمام العداء وعدم المبالاة به، أرادوا تحريقه نجا الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فهذا هو كله بسبب الثقة والثبات على الخير، وليكن ما كان في سبيل الله، وليكن ما كان، ماذا أنت في سبيل الله أنت على خير. الناس تموت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، يفجر نفسه يقتل مسلمين غير مبالي، يقتل مسلمين غير مبالي، يفجر نفسه ويدخل في أوساط مسلمين ما هم يهود ولا نصارى، في أوساط مسلمين حتى لو كانوا يهود ونصارى مستأمنين أدخلتهم الدولة، لا يجوز. فكيف بمسلم يقتل والعياذ بالله ظلما وعدوانا وبغيا غير مبالين بدماء المسلمين؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. وربما تجد ألقاب عظيمة، أنصار الله، أنصار الشريعة، أنصار كذا، أسماء ما هي سهلة والله، ربما يغتر بهم من اغتر، يصدقهم من يصدقهم بمثل هذه التسميات، إن هي إلا أسماء سميتموه أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء ما تحتها معاني صحيحة ولا تقوم على شيء. فهذا هو ثبات الأنبياء أمام الأعداء. قصة إبراهيم قبله نوح وهود وصالح ومن سيأتي، كل ذلك فيها عبرة وعظة، وفيها تثبيت للقلوب المؤمنة. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل من بلاد أبين الحصن، وفي مقدمتهم وعلى مقدمتهم أخونا محسن الطويل حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله جميعا. وهم قد زارونا من قبل، وأخونا محسن عنده خير كثير فتح الله به عليه سبحانه وتعالى، فتح الله عليه في العلم ونفع به أهل قريته وأهل بلده، وهو على ثبات مشغول بالعلم، مشغول بالعلم غير مبال بتلك الإغراءات التي ضرت كثيرا من إخواننا، تركوا مساجدهم وتركوا العلم الذي كانوا عليه وتركوا الخير الذي كانوا عليه، وجعلوا المساجد شاغرة، والمساجد يجب إقامتها، تلك الأمكنة ستجد من يقيمها. صار الإخوان ربما يشتكون من هذا، وأن فلانا ذهب وترك المسجد وفلان ذهب وترك المسجد، وهذا والله خطأ. فما أنت فيه خير يا عبد الله، ولكنها الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. وما كنا نظن أن بعض إخواننا يجادلنا في لبس البنطال، ويجادلنا في لبس ذلك الزي، ويجادل في التصوير لأجل كذا وكذا، والله ما كنا نظن، ولكن هي إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فنسأل الله الثبات. فالذي يشغل بمسجده ويشغل بتعليم إخوانه هذا بإذن الله هو الرابح بإذن الله جل وعلا. وأولئك نسأل الله أن يحفظهم وأن يقيم بهم الملة وأن يقيم بهم الخير، فهم في وجه أولئك. وذاك المكان تجد الآلاف تهرون إليه، وهذا المكان يتقاعص عنه إخواننا فضلا عن غيرهم، ربما تريد أن تنيط به بعض المسؤوليات وهو يتقاعص، أنا من أهل أنا كذا إلى آخر ذلك، وتترك المساجد ربما يعاب علينا. وكنا نتمنى أن تكون لنا مساجد، فجاءت المساجد فإذا بالضعف فينا والعجز فينا. ومع ذلك كما سمعتم بعضهم ربما يذهب يمينا وشمالا، ونحن في أمس الحاجة إليه أن يثبت بهذا المكان ويصبر على هذا الخير، وهو في جهاد عظيم، في جهاد عظيم لا يقل عن ذلك الجهاد، ولكن لا يترك ذلك المسجد، ويبقى المسجد على اضطراب، والعوام ربما انتظروا من يصلي بهم، وهذا حال لا يصلح. فالذي نتواصل به وننصح به إخواننا وأنفسنا أننا نثبت وأننا نقوم على ما أنيط به أو ما أنيط إلينا به وعلق على رقابنا، نقوم به ولا نتنصل عنه، ولا يجوز التنصل. ومن أراد أن يذهب مثلا يسافر يضع مكان واحد آخر، أما يذهب ويترك المسجد هذا والله ما يصلح. فأخونا محسن وغيره من إخوانه طيبين ثابتين على هذا الخير، صبروا على الدعوة وصبروا على قلة اليد، وهذا إن شاء الله الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. انظروا الإخوان الذين ثبتوا كلهم نفع الله بهم، نفع الله بهم، نفع الله قراهم وإخوانهم بهم. وهكذا أيضا زارنا أخونا أكرم المحويتي حفظه الله، فأهلا بالجميع وحياهم الله ومرحبا. وقد جاء الوقت، سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.